الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. كأنه هذا الباب سبق الكلام عليه. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطار: إذا كنت في قرية جامعة فنودي للصلاة في يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء او لم تسمعه. وكان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو في الزاويه على فرسخين. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدث عن عروه بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتهون يوم الجمعة من منازلهم والعوالم فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم في يومكم هذا. قال البخاري رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. هذه الترجمة شطرها الأول غير الشطر الذي بعده، يعني فيها مسألتان. المسألة الأولى: باب من أين تؤتى الجمعة، هل تؤتى من مكان بعيد أو من مكان قريب؟ وأما قوله على من تجب، يعني هل تجب على الرجال والنساء والبالغ وغير البالغ، وتجب على المريض وغير المريض، أم تجب على أناس يعني يقوم بهم وصف الوجوب وليس على سبيل العموم؟ هل الأول أو الثاني؟ باب من أين تؤتى الجمعة، من بعيد أم من قريب؟ ها، يعني تجب على البعيد وتجب على القريب. ليس كذلك، إنما تجب الجمعة على القريب الذي بينه وبين المسجد مسافة يسمع فيها النداء، ومسافة ليست فادحة. أما إذا كان بعيد وبينه وبين مكان الجمعة أميال فإنه يصليها ظهرا ولا تجب عليه الجمعة مع هذه المسافة البعيدة. وليس معنى قريب أنه إذا كان المسجد قريب منه بنحو خطوات ذهب إليه وإلا ترك، لا، القرب المقصود القرب الذي لا يشق، القرب المقصود القرب الذي تحصل به مشقة أحيانا وأحيانا لا تحصل به مشقة. يعني الآن لو يسمع النداء من مسافة بعيدة لكون الجو هادئ وليس فيه رياح يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، بل قال بعض الصحابة إذا كان على فرسخين أو ثلاثة وجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. فقوله باب من أين تؤتى الجمعة، يعني ليس المقصود الجهات من أين تؤتى، من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، ليس مراد البخاري هذا المعنى، وإن كان ظاهر العبارة تفهم هذا، لكن المقصود من باب من أين تؤتى الجمعة، لأن الله أمر بالسعي إليها، فمن أين تجب الجمعة، من المكان البعيد أو القريب؟ المكان القريب. طيب ثم قوله في الشطر الثاني من الترجمة وعلى من تجب، يعني هل تجب على الرجال والنساء والبالغ وغير البالغ والمريض وغير المريض والمسافر وغير المسافر، أم تجب على أناس مخصوصين؟ تجب على أناس مخصوصين، فتجب على الرجال دون النساء، وتجب على البالغ دون الصغير، وتجب على المقيم دون الحاضر، وعلى الصحيح دون المريض. الحمد لله، الآن ظهر مقصود البخاري من الترجمة. وأما قوله لقول الله عز وجل، لقول الله جل وعز، وكثيرا ما يقول عز وجل، فقال عز جل وعز، والمعنى واحد مع تقديم وتأخير، وقد يستغرب هذا بعض طلاب العلم، يقول جل وعز لماذا لا تكون عز وجل، يقول هذا هو المعروف عز وجل، لكن لو قلب فقال جل وعز ما فيش، لأن البخاري استعمل هذا في كتابه. ثم قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أحيانا البخاري يتصرف في الآية فيذكر جزءا منها، لكن الأولى في هذا المقام كما قال بعض المشايخ أن يبدأ من أول الآية، لأن هذا هو موضع الشاهد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقوله يا أيها الذين آمنوا يدل عليه على أن الخطاب لعموم المؤمنين، في خطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا عموم الخطاب لجميع المؤمنين، فكان الأنسب ذكرها أو عدم ذكرها، ذكره. مستوعبين يا أخوان النور؟ واضح؟ طيب طيب إذا نودي للصلاة، نودي معناها أذن لها، وهل المراد بذلك الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ الثاني، لأن نزول هذه الآية، عند نزول هذه الآية لم يكن إلا أذان واحد، فهو المقصود. فإن قال قائل معناه الإنسان ينتظر حتى يسمع الأذان الثاني، وقبل ذلك لا يتعين إليه أو لا يتعين عليه السعي إليها، نقول السعي إليها يجب في حال ويستحب في حال. متى يسن؟ على وجه التبكير يسن، أما إذا أذن لها الأذان الثاني فهنا يكون السعي واجب، ولذلك من تأخر عن ذلك بغير عذر فإنه مفرط وآثم. نعم، اللهم إلا إذا كان من عذر فلا حرج. طيب إذا نودي للصلاة ما المراد بالصلاة هنا؟ صلاة الجمعة. قوله فاسعوا إلى ذكر الله، هل المراد بالسعي أنه يركض؟ ها، ليس المعنى فاسعوا أنه يركض، يقال إن شخصا رؤيا يجري ويعدو إلى صلاة الجمعة، فقيل له لماذا؟ قال ألم تسمع قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا، ففهم منها الركض يركض، وهذا ليس مراد، فالاغتسال من السعي والتطيب من السعي والتهيئ لها عموما من السعي، فالمراد بالسعي المبادرة وليس مجرد العدو، فإن هذا ليس مرادا في النص القرآني. قوله إلى ذكر الله، هل المراد به الصلاة أو المراد به الخطبة أو المراد بهم جميعا؟ المراد به جميعا، يعني الصلاة والخطبة. أنا أريد جواب مسدد، مفهوم معنى مسدد؟ ها، الخطبة والصلاة هكذا يحتاج إلى إصلاح. الجواب صحيح لكن يحتاج إلى إصلاح. ها، شاركوا يا جماعة أهل اليمين، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل اليمين، لابد نشارك. ها، بعض الناس يشاركون فعل وبعضهم يشاركون بالتبسم، هذا لا يكفي. ها، أرفع أيديكم جميعا ثم أنا أختار ما تيسر. ها، الذين يعرفون الجواب فقط أربعة. فاسعوا إلى ذكر الله، قيل الصلاة وقيل الخطب، أيهم أصح؟ تستمعوا الذكر، والله حجتك بين. نقول المراد بذلك الخطبة أصالة والصلاة تبع، إذ لو كان المقصود هو الخطبة يقول لك الحمد لله حضرنا نحن ما أمرنا بالسعي إليه، خلاص حضرنا إلى ذكر الله يعني إلى سماع الخطبة، والآن كملنا الخطبة خلينا نصرف إلى البيوت. يمكن أن يقول قائل هذا ولا لا؟ ما قلنا إلى ذكر الله يعني إلى فاسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة، فإذا قال الخطبة خلاص يقول هذا الذي أمرنا أن نسعى إليه وقد أدركناه وسمعنا والحمد لله ينصرف. فنقول الخطبة أصالة والصلاة تبعا، وصلاة الجمعة واجبة والخطبة واجبة، والسعي إليهما، لكن لا مانع أن يكون هذا أصالة وهذا تبعا له، أو يقال كلاهما أصالة كما هو مشهور مذهب بعض الأئمة. طيب، ثم ذكر البخاري ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال، لا قبله، قال وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. نعم، ظاهر كلام عطاء أنه لا يشترط السماع الأذان، وظاهر الآية مع من؟ مع قول عطاء؟ ليس مع قول عطاء، ظاهر الآية أن السعي متى يجب؟ إذا سمع النداء، لأنه قال إذا نودي للصلاة. نعم، آه، وكأنه رحمه الله فهم من قول إذا نودي أنه لا يشترط السماع الأذان، إنسان به صمم لا يسمع شيء، فقيل له الأذان أذن، قال أي الأذانين؟ قالوا الثاني. فهذا على رأي أعطاء يجب عليه السعي والخروج إلى المسجد. لماذا؟ لأن الله علق وجوب السعي على حصول النداء لا على سماعه. قال إذا نودي للصلاة، ولم يقل إذا سمعتم النداء، فلم يعلق على سماعه بل علق على وجود النداء وحصوله. وفرق بين حصول النداء وسماع النداء. ربما يكون إنسان في نوم فيقال له الأذان أذن، فعلى قول عطاء يجب عليه السعي، لأن الآية قالت إذا نودي للصلاة سواء سمع أو لم يسمع، لأنه قد لا يسمع بسبب النوم، وقد لا يسمع بسبب الصمم، وقد لا يسمع بسبب البعد، كأن يكون في مكان ضيق لا يسمع شيئا. عندنا اليوم بعض البيوت مقفلة، لو ارتطمت سيارة بحائط لا يسمع شيئا من ذلك الصوت. بعد شويتين شوف الناس متجمهرين، يقول لك حاصل ايه؟ يقول لك انت لسه هتقول حاصل ايه؟ ليش؟ لانه لا يسمع، لانه النوافذ كلها من زجاج وما اشبه ذلك. ولذلك قول عطاء له وجه من النظر او لا، وليس مخالفا لظاهر الآية، لا لظاهر الآية. طيب، لكن أشكل عليه ما خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال الجمعة واجب، حق واجب على من سمع النداء. على هذا الحديث أن الوجوب إنما يتعلق بإيش؟ بمن سمع. لكن طيب إذا حال دون السمع نوم أو بعد أو حائل منع كالزجاج مثلا، فهل هو في حكم من سمع؟ نعم هو في حكم من سمع، لكن الأحوط قول عطاء. طيب، وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. نعم، هذا علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله مسدد رحمه الله في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. وقوله في قصر أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع يدل على أنه يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصر. نعم، هذا أيضا يدل على ماذا؟ ها على أنه لا تجب عليه إذا لم يسمع. طيب، لكن الصحيح أن العبرة بإمكان سماع الصوت حتى يخرج بذلك النائم ومن به صمم أو من كان في مكان يحول بينه وبين السماع زجاج وما أشبه ذلك. فهذا يمكنه السماع ولا ما يمكنه؟ يمكنه لولا هذه الأمور، فيكون إيش القول المعتبر والصحيح؟ هو أنه كل من أمكنه سماع الصوت وكان في موضع يمكن أن يسمع الصوت ولم يسمع، فإن عدم السماع ليس مسوغا له في التخلف عن السعي إلى الجمعة. طيب، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن أبي جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله فأتى رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث من أجل قولها كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يعني من أمكنة بعيدة، ويجتمعون على إمام واحد. وقد سبق لنا في أبواب مضت أن تعدل الجمعة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، إذا كان يمكنهم أن يصلي أهل القرية كلهم في مكان واحد هذا هو الواجب، وليس لهم أن يعدد الجمعة. والآن صارت تعدد الجمعة شهوة عند كثير من الناس، يقول لك المسجد ده بنوا ناس فلان وفلان ونحن ما أقل منهم، ويأتون بمحسن يبني لهم المسجد. ثم آخرون يقولون والله نحن جدنا برضو كان شيخ وما أقل من الجماعة دي، فنأتي بمسجد آخر. فيتوزع أهل القرية في كم مسجد؟ في 3 مساجد، وكان يمكنهم أن يصلوا في مسجد واحد، والقرية لا تحتمل أكثر من مسجد، لأن عدد البيوت مثلا 200 بيت والمسجد يسع 500. هنا لا يجوز تعدد الجمعة لأنه لا ضرورة ولا حاجة. واضح؟ نعم نعم. اقرأ. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي وابن خالد بشير وعلي بن عويس رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا بهيئتهم. فقيل لهم كيف اغتسلتم؟ حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سريج بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. نعم. قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. هذه الترجمة تدل على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، وهذا مروي عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعامر بن حريث. قال الحافظ رحمه الله في الفتح أما الأثر عن عمر فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي. وأما علي فروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس، وإسناده صحيح. وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس، لأن النعمان بن بشير كان أميرا. وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق الوليد بن العيزار قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث، وكان يصليها إذا زالت الشمس، وإسناده صحيح. ثم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى ابن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. يعني هذا الحديث يدل على أن الغسل يكون عند الرواح إلى الجمعة كما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله وطائفة من الفقهاء، خلافا لحال الناس الآن أنهم يغتسلون أحيانا في أول اليوم، والأفضل أن يكون قريبا من الرواح أو عند الرواح أو قبله بقليل. وأما قوله مهنة أهله مهنة أنفسهم، فالمراد عن الخدمة وقضاء الحوائج، وهذا يوجب الوسخ والشعث والغبرة وما أشبه ذلك، فكانوا بحاجة إلى أن يغتسلوا. والرواح إنما يكون بعد الزوال، وهذا استدل به البخاري رحمه الله على أن الجمعة كانت بعد الزوال، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الغسل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما خفي على أولئك الفضلاء. وقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لو اغتسلتم يدل على أن الغسل ليس بواجب، لكن تقدم لنا فيما مضى أدلة صريحة على الوجوب فلا تعارض بمثل هذا. نعم. باب ايش؟ باب العلم. يمكن ان يؤخذ منه خفاء بعض العلم على بعض الاكابر، وليس عيبا ان يخفى على من هو كبير في العلم بعض مسائل العلم، لأنه ليس هنالك أحد أحاط بالعلم كله. نعم. وهذه المسألة فيها نزاع، أعني لا مسألة وقت الجمعة، فجمهور الأدلة على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال، فلا تعارض بين هذا وهذا، فالغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، وربما صلاها قبل الزوال، وهذه من الأحكام التي تخالف فيها الجمعة الظهر. واختلف في الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة، والقولان في مذهب مالك رحمه الله، والصحيح أنها ليس الظهر مقصورة بل هي صلاة مستقلة. نعم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر بن الأخدري قال حدثنا حبيب بن عمارة قال حدثنا أبو خندة وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بخير أخبرنا أبو خندة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. فقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خندة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. الحمد لله. لما ذكر البخاري رحمه الله أن الجمعة تصلى بعد الزوال أتبع ذلك بباب وهو إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني هل يبرد فيتأخر قليلا مع زوال الشمس، يعني الشمس زالت وحان وقت الجمعة، فهل يبرد بها كما كان يبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يبرد بالظهر؟ ثم ذكر الحديث من طريق أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي يصلي الظهر. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن لفظ الجمعة غير محفوظ، بدليل أنه أتى بقول يونس بن بكير قال أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر إيش الجمعة، فكأنه يقول لفظ الجمعة غير محفوظ، إنما المحفوظ الصلاة فتنصرف إلى لا فتنصرف إلى الظهر فتنصرف إلى الظهر، لكن كأنه يجعل أبرد بالصلاة يعني الجمعة. هذا من إيه؟ من كلام أنس، لكنه إنما أخذه فقها وفهما، لكن لفظ الجمعة قال يونس أخبرنا أبو خلدة ها قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. نعم. نعم. نعم. ثم ساق السبب من طريق بشر بن ثابت قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال أنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. كان البخاري يشير إلى أن لفظ الجمعة في ذلك غير محفوظ، وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحر إنما هو في صلاة الظهر، أما الجمعة فليس فيها إبراد، لأن الإبراد بالجمعة يشق على الناس، يشق على الناس مشقة عظيمة. لماذا؟ لأن الجمعة يشترط لها الاجتماع، وأنه لا ينفك أحد منها إلا أن يصليها في المسجد، ولا لا؟ ثم إن الجمعة تختلف عن الظهر، فالظهر لا تقام إلا بعد الزوال كما أسلفنا، والظهر لا تقام إلا بعد الزوال، والجمعة تقام بعد الزوال وقبل إيش الزوال. وشدة الحر في زمن الصيف إنما يكون بعد إيش بعد الزوال، ولذلك القول الراجح هذا الذي مشى عليه شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أن الجمعة ليس فيها إبراد، ولأن البخاري شكك في لفظة الجمعة وأنها غير محفوظة بدليل إيراده لرواية يونس بن بكير رحمه الله. نعم. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب بقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم الانصاري قال حدثنا عبايه بن رفاعه قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتبط قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حال. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبه قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه. نعم. قال باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيا. أراد الإمام البخاري بهذا الباب بيان أن السعي المأمور به في قوله فاسعوا إلى ذكر الله هو العمل لها والتهيئ لها، وليس المراد به الركض كما أسلفنا، وليس المراد بالسعي الجري والعدو والركض، وكل هذا ليس مرادا، فالاغتسال لها من السعي وغسل الثياب لها والتطيب كل ذلك من السعي، والمشي بالأقدام إليها أو بالركوب من السعي. ثم استدل على أن السعي يكون بمعنى العمل والذهاب بقوله تعالى وسعى لها سعيها، فالمراد بالسعي هنا العمل. من يأتي بالآية من أولها؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لا يفهم من الآية أنه ركض، لا، وسعى لها سعيها يعني عمل لها. طيب، وهذا شاهد قوي يستفاد منه أن السعي يأتي بمعنى العمل. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ إذا أذن الأذان الثاني الذي هو يكون بين يدي الخطيب، فهذا يحرم به البيع. وهل يبطل البيع؟ ها، يبطل، يحرم ويبطل، لأن النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان البيع بين مكلفين ولا لا؟ فإذا كان بين امرأتين هل يحرم؟ وهل يصح؟ يصح. وإذا كان بين امرأة ورجل عاقل بالغ مقيم غير مريض، البيع يحرم ولا يجوز؟ أحد طرفيه يجوز له والثاني يحرم عليه، النتيجة يحرم أو يجوز؟ يحرم. أصلا إننا كده يحرم يحل يعني. إذا في طرف حرام عليه يبقى الثاني متعاون معه على الإثم والعدوان وتعاونوا. المرأة تقول لكن أنا ما يحرم علي الشراء، نقول هذا الذي باع إليك حرام عليه أن يبيع. وهل يتحقق شراء بلا بيع؟ فالبيع محكوم عليه بالمنع. كيف يتحلى؟ كيف يتحقق حل الشراء؟ هل يكون الشراء حلال والبيع حرام؟ طيب كيف يقع الشراء إذا كان البيع حرام؟ هو لا يحل له أن يخرج هذا الشيء يبيعه لك وأنت يحل لك أن تشتري، لا، أنت أيضا يحرم عليك الشراء لأنك أعنتيه على ما حرم الله. واضح؟ طيب إذا كان بين عبد وامرأة، ها، جائز ولا حرام؟ جائز، لأن العبد لا تجب عليه الجمعة والمرأة لا تجب عليه. طيب إذا كان بين عبدين جائز، طيب بين صبيين جائز. على كل حال إذا كان بين مكلفين أو بين مكلف وغير مكلف حرم. إذن ينحصر إيش؟ التحريم بين مكلفين وبين مكلف وغير مكلف. في هذه الصورة، في هاتين الصورتين يحرم البيع ويفسد. قال ابن عباس يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. ايش معنى تحرم الصناعات؟ يعني كل شيء مصنوع يحرم في ذلك الوقت؟ لا، يحرم التصنيع. ودائما لغة العرب واسعة، واحد ما يبقى اتجاه واحد. يحرم الصناعات والأخرى. كل شيء مصنوع يرمي به بعيد، لا، ممكن شيء يكون مصنوع وقاعد في جيبه، وهذا الجهاز مصنوع ولا غير مصنوع. فقول عطاء تحرم الصناعات كلها ليس المراد بالصناعات المصنوعات، إنما أن يصنع الآن، لأنه تشاغل عن إيه؟ عن السعي إلى الجمعة. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. طيب المسافر لا تجب عليه الجمعة، فكيف ولماذا قال الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد؟ لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن المسافر مؤمن أو لا؟ مسافر مؤمن، هذا وجه استدلال البخاري بهذه الآية. المسافر مؤمن وعليه أن يشهد ما دام أنه سمع النداء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، والمسافر مؤمن فعليه أن يجيب ويشهد. وفيه جواز حذف المعمول إذا دل عليه السياق، لأنه قال وهو مسافر فعليه أن يشهد ولم يقل الجمعة، لأن حذف ما يعلم جائز. إذا علم اللفظ لا داعي لذكره. وهذا في القرآن موجود ولا غير موجود؟ يلا مثال. لا، من القرآن. سؤال يعني حذف المعمول لدلالة السياق عليه والاستغناء عنه بالسياق على قاعدة وحذف ما يعلم جائز. كل شيء معلوم لا حاجة إلى ذكره لأنه معلوم. ها، خلق الإنسان ضعيف، خلق الله الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، يعني خلق الله الإنسان ضعيف، فحذف الفاعل للعلم به. طيب مثال آخر. ها، ضرب مثلا، يعني ضرب الله مثلا. طيب كثير، قتل الخراصون، قتل الله الخراصين. ها، وفي آية آينا قال تعالى والذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. والذين اتخذوا العجل، يعني إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب. ها، العجل إلها، إلها، وهو محذوف في جميع القرآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقلت، فقال سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم. يعني ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث لباب المشي للجمعة؟ ها؟ من اقبرت قدمه في سبيل الله، لأن الذي يسعى إلى ذكر الله ها وتقبر قدماه في ذلك المسير فهو في سبيل الله، وفيه فضل السير على الأقدام إلى طاعة الله، وأن الأفضل عدم الركوب. ولذلك كثير من الصحابة كان يحج ماشيا، فإن قال قائل حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا نقول لبيان الجواز، الرسول يفعل أشياء ليبين إيش أن ذلك جائز، لكن المشي أفضل. والمشي أفضل في مسائل كثيرة، منها عند تشييع الجنائز، وعند المشي إلى الجمعة، وعند الزحف على الأعداء ما لم يكن في الركوب قوة لطول المسافة كما قال ابن القيم رحمه الله. وأي مشي إلى الطاعة إذا أمكن أن يمشي على رجليه يكون ذلك أفضل، وإذا تعذر ذلك أو شق عليه ذلك فيركب ولا حرج. والطواف النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، والأفضل المشي فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء لأجل الجواز عليه الصلاة والسلام. فيلاحظ يا إخوان طالب العلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يلاحظ هذا، ليس كل ما فعله صلى الله عليه وسلم يكون فعله باعتبار أنه الأفضل، لكن يفعله باعتبار الجواز. يعني توضأ وضوءا واحدا لكل الصلوات، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال تنام عيناي ولا يمنع. فقال له عمر يا رسول الله فعلت أمرا ما كنت تفعله؟ قال عمدا فعلت. قال الحافظ لبيان الجواز. واضح؟ طيب. ثم قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، إذا قال آدم فهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، أيضا أبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن الصحابي الجليل، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني حال كونكم تسعون، فجملة الفعل والفاعل في محل نصب الحال، وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. هذا فيه أن السنة في المشي إلى الصلاة أن يأتي بسكينة ووقار، ولا يعدو كما يعدو يطلب الصيد، كان شيخنا الشيخ سيد رحمه الله يقول هذا، لا يعدو إلى الصلاة كأنه يطلب صيدا، إنما يمشي إليها مشيا وعليه السكينة. نعم، لأن السكينة مطلوبة قبل الصلاة وفي الصلاة وبعدها. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. يعني السكينة مأمور بها في الصلاة وعند القيام إليها وفي أثناء الصلاة وبعدها، بعدها حتى يتحقق الذكر بعد الصلاة. أن بعض الناس إخوان كأنه مربوط محبوس في الصلاة، إذا فرغ منها عمل كذا شغل المروحة كأنه كان محبوس، أسأل الله العافية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه عن طاعته. طيب، وكان بعضهم يقوم إذا قاربت الإقامة، وده موجود الليل، كثير من الناس عشان يدوا إعلام بأن الصلاة قربت يستعجب الإمام، يستعجب المؤذن، تلقاهم واقفين عامل حسابك قبل ما نضج عليه ويقيفوا على حيله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يروا، حتى يروا الإمام. نعم، فديننا دين يأمر بالسكينة والهدوء وعدم إثارة الفوضى لا في الصلاة ولا في غيره. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد. يقول: ما حكم اتخاذ العلاج القرآن مهنة للتكسب والتفرغ للاشتغال بالعلاج؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله جوابا على هذا السؤال: ليس هذا مما جرى عليه عمل السلف، ولم يكونوا يمتهنون ذلك، مع أن كثير من الصحابة كانوا حملة قرآن، وكان لهم من الرتبة والفضل والشرف، ويكفيهم أنهم أصحاب رسول الله من أهل الصفة، كانوا نحو 80 رجلا من فقراء المهاجرين، وكان هنالك صفة في المسجد موضع كانوا يجلسون فيه ويأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا فقراء ويأتي الناس لهم بشيء من الطعام، والواحد من هؤلاء لو أقسم على الله لأبره، ومع ذلك ما امتهنوا ذلك، وجعل لو لم يجعلوا ذلك مهنة يقتاتون منها. ولم يذكر ذلك في تراجم العلماء وأهل الزهد والصلاح. هذا أمر حدث أخيرا في السنوات الأخيرة، واتخذها الناس مهنة وصار يرقون، وجعلوا لهم دكاكين وبيوت، وبعضهم حولها إلى مستشفيات، وقال مستشفى العلاج النفسي والشرعي والقرآن وكذا، وكتب كتابات كثيرة، وهي باب من أبواب الفتنة، لأنه باب فيه مال وفيه نساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فتأتي امرأة وليس معها محرم ويقرأ عليها وتتلبط، وقد تكون ممسوسة مسحورة فتتعرى وتتكشف، ويقع للراقي منها نظرة أو نظرتين فيفتن بها ويتزوج ويطلق هذه ويتزوج هذه ويطلق هذه ويتزوج، وبرنامج وأشياء. فأنا ما أرى طالب العلم أن يطرق هذا الباب، لأنه باب فتن، ويبالغ مبالغ عظيمة في وضع الأموال عليهم، يقول لهم ده فيها سحر، وهذا السحر اشتغل يحتاج لشغل شغل، فأنا أقاولكم عليه 2 مليون أو 3، وإلا إذا حببتوا تمشوا خذوا راحتكم، أنا ما عندي صلاة عليكم ولا ولاية عليكم ولا أشدد عليكم. هو شدد وانتهى. يقولهم بكيفكم، وانتوا راجعوا نفسكم وامشوا للأطباء، يمكن يكون علاج نفسي كذا، ده كله ببرح لقضيته. يقولهم فتشوا كده، امشوا شوف، زي التاجر يقول لك: والله السيدة كثير وسعره عالي، يقول لك: إذا لقيت أرخص أمشي اشتري. تمشي خطوتين تجيه راجع، تقول: الزول ده لو ما متأكد من نفسه ما يقول كلام زي ده. هذا باب يا إخوان لا ينبغي، ونحن دعاة لا رقات، دعاة لا رقات، وأعظم رقية الدعوة دي أرقي الناس بإيش؟ بقال الله قال رسول الله، وعلمهم الدين. وشوف قصة واحدة وقعت في أحد الصحابة، ومارين في غزوة وما ضيفوهم وما عندهم شيء يقتاتونه، فقالوا إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم 40 شاة، هم كانوا 40. حتى بعض الشراح في هذا الحديث قال أصلا ضيافته، لأنه 40 شاة وكل واحد 3 يوم بيقضي على الشاة وحده، ده حق واجب طلبوه، لأن أولئك لم يضيفوهم، لأنهم قالوا في تعليل الحكم قال فإنكم لم تضيفوننا، يعني لو ضيفتونا ما كان في داعي ليش لهذا الأجر الذي طلبناه، هذا الجعل الذي طلب. ثم الجعل في باب الشريعة عنده باب اسمه باب الجعل، جعل، ودليله في القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والجعالة تختلف عن الإجارة، وأغلب العلماء بصنف الرقية في باب شنو الجعالة، ممكن تقول الجعالة أو تقول الجعالة أو ممكن تقول الجعالة، يعني هي مثلثة الجيم، جعالة جعالة جعالة. طيب قالوا الجعالة هي بابها هذه الآية، دليلها من القرآن هذه، ولمن جاء به. العلماء قالوا إذا جعل الرجل جعلا، أعطى جعلا لرجل وقال إن جئت بالجمل الفلاني في الوادي الفلاني إن جئت به فأنا أعطيك كذا وكذا، ومكث شهرا يبحث عن هذا الجمل، وبعد الشهر رجع بخفي حنين كما يقال، قال ما لقيت الجمل، الدين حق تعبي ما عنده شيء، لأن الله عز وجل يقول ولمن جاء به. فإذا كان الرقية من باب الجعل حصل الشفاء ممكن إيه تطلب، وإذا ما حصل الشفاء أنت ما زي الدكتور بتاخد على الكشف أجر، الدكتور مش أجرته ده مش على الشفاء، الدكتور بتجيه بيعمل يعمل لك كده يدخل لك حاجة جوه، يعمل لك كده يقص النبض، الأجرة بيأخذها على الأعمال دي، وبعدين يكتب لك دواء، تجيه الأسبوع الجاي تقول له يا دكتور أنت في الحقيقة كشفت لي وبعدين أديتني أدوية وما نفعت معي وأنا لازلت فيما فيه أنا، يقول لك بطريقتك أمشي دكتور تا. هل تطالبه بهذا الذي أعطيته إياه؟ لأنه يقول لك أنا ما أجرتي ما مقابل إيش شفاءك، مقابل إيش هذا الكشف كده. إذن دي عملية مضمونة، فعلا عمل لك كده ولا ما عمل، عمل لك كده خلاص يستحق الأجر ولا ما استحقه، بخلاف الراقي يقول لك نحن برضو زي الدكتور عندنا الكشف، كشف بتاع شنو، يقول لك أقرأ آخر البقر حصل إيه والله يزول بيحرك راسه، يقول لك ده أصلا جن كلك ولا ما عارف إيه، هذا كله ساكت صعبة ساكت، ما في شيء معين عن كشفه كده، إما أن يكون ممسوس وإما أن لا يكون ممسوس، وقد تقرأ عليه ولا ينزع منه الشيطان. لكن دائما يا إخوان قراءة من يطلب أمر الآخرة وإعانة الناس ودعوتهم إلى الدين بواسطة الرقية يدعوهم للدين ولا يأخذ منهم شيئا، وده تتأثر به أول ما تجيه تقول له أنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، قال العلماء بالرقية ينفع أخاه معناه ما يرجو من وراء ذلك نفعا دنيويا، أول ما تقول له أنا داير أقرأ عليك لكن ما داير منك إياه، هو أولا الآن يطمئن، وده نوع من العلاج ذا، يقول لك ده قريته بتفكنا إن شاء الله، القرية بتكون مركزة ولله سبحانه وتعالى، قرأ عليه وذات المريض يقول لك والله أنا تحسنت، هو بيتحسن ليه؟ اولا فلوس ما فيها، الفلوس ذاتها بتعمل وجع برضه، هسه الزول لو يكون قروشه رخيصه دكتور ساكت وقروشه بسيطه يقول لك الزول ده ما شاء الله رجل في الطب رجل عالم، وما عاجبه الطبيب عاجبه الرخص ب 30 ب 40 بمشيك، يقول لك ده عالم في الطب. ليه؟ يقول لك بس خليها دي. وعالم عالم. كيف؟ لأنه أجرته بسيط. فأنت حاول أقذف الدعوة في قلوب هؤلاء الناس. وكثير من إخواننا ما شاء الله مارسوا هذه الأمور وكان قصدهم منها الدعوة والإصلاح، حصل بهم نفع كبير. وأي زول بالغ فيها وعمل فيها أموال الناس بيتكلموا فيه وكذا، وهذا خرطنا وشال مننا كم مليون وضحك علينا وبيجيبوه وبيجيبوا سيرته ويتكلموا عليه، في الأخير يكون هزيل عند الناس بسبب أنه أصابهم في أشياء كثيرة في مالهم وأنفسهم. فأنا أنصح بعدم امتهان هذا الأمر. نعم. يقول ما حكم دفع النعام إلى صاحب الورنيش لتنظيفه عند دخول المسجد وذلك أثناء الجمعة؟ لا أنا ما يتعقد. مش الأذان أذن تاني لا شبط لا غير. بعض الناس يقول لك أنا ما بيتكلم لكن هو بيفهم برا. حصل التعاقد ولا حصل؟ حصل التعاقد. هو فهم وانت فهمت. الكلام هو الكلام وتعاقدنا وكذا لا لا، العملية نفسها فيها نوع من ايه؟ التشابه. يعني لو قال لك كده وقد يكون جاهل يعني. 5000 ولا 500، انت تبقى في حوار ما في داعي اليوم. هو ممكن يقول لك كده يعني 500 تفتكرتها كم؟ 5000. تبقى في اشكال، ما في داعي تفتح باب زي ده، امشي وصلي وتعال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل قرن نفر، هل هذا الحديث صحيح؟ واذا كان الحديث صحيحا فهل يجوز صلاته خلف من ينادي غير البعض ويتوسل للصالحين ويتروج الاقتداء ويعد خلف الله؟ هذا ليس بحديث في اسناده كلام، لكن السلف رحمه الله أجاز الصلاة خلف البر والفاجر من الأمراء. والبر معروف الطائع، والثاني الفاجر يعني الفاسق، وليس المقصود صاحب العقيدة الفاسد، فهذا لا يصلى خلف. نعم. قال أحد الدعاة في الإذاعة والتلفزيون لا يوجد إطلاقا دليل من الكتاب أو السنة على قتال الإناث، لأن البنت لا إيش إيش إيش لا يوجد دليل زعما من الكتاب ولا من السنة على قتال الإناث. قال لابد البنت تكون سليمة وتعيش سليمة ولا مزيد. نعم. هذا الكلام الذي ينكر الختان هذا بوق لبعض الناس. الختان ثابت في الكتاب والسنة. كتاب قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان. حديث البخاري ما أعرف الناس دين بعينه وين، لما حديث تقى الختانة ختان الواحد الراجل ختان الثاني المرأة. هذا لا ينكره إلا من ينكر الشمس في رابعة النهار. لكن ما واجب وما هو أمر ضروري ونقول يأثم من ترك ختان الإناث؟ ما نقول واجب وأنك ما ختنت بناتك يعني حرام وارتكبت إثم. إن ختنت أفضل، خاصة في زمن زي ده فيه فساد عريض. والآن صارت جريمة الختان، فزول يجيب كده ويتخفى بها وكده. هذا من سيطرة الجهال على الأمور، يمسكوا كذا وأطباء. واحد تلقى طبيب يقول لك ليس في هذه المسألة حديث، عرف الحديث. تقال مهنة الطب زي مهنة الشريعة، الشريعة دي واسعة كبيرة، ما تقول ليس في حديث. ده كلام بيقوله ابن تيمية ابن القيم الإمام البخاري، ما عليش يقول ليس فيها حديث. أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. المسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث. ده لو الفترة اللي أخذها في مهنة الطب 6 سنين يتخرج من كلية الطب ما يكمل المسند. لسه البخاري برا ومسلم برا وابو داود ترمذي نسائي ابن ماجه مصنفات، مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق بن همام اليماني، مصنف ابي ايوه، كتب كثيره. كل يقول يعرف قدره ويتكلم على قدر ايه؟ يمتكر عينه على قدر فراش. اخونا عبد الرحمن، انا اقوم بارسال المال الى الخارج عن طريق الصرافه ويأتي به شخص آخر إلى السودان، يأتي به شخص آخر. الختان الممنوع هو الختان الفرعوني اللي كان بيختنوا حبوباتنا، ده ختان ممنوع شرعا، وفي ختان على السنة. فالإنسان بدعوى الختان الفرعوني وأنه حرام ولا يجوز لا ينكر ما هو مشروع، وبرضو العلماء قالوا ما واجب، ختنت فبيها ونعم، ما ختنت ما آثم، خلاص كده حاجة موزونة، موجودة مشروعة مستحبة لكن ما واجب، هذا يكفيك يعني. ما دار يختم ما يختم، لكن كونه تقول ما في الدين هذا إشكال. لو واحد ما دار يسواك على كيف، لكن يقول ما في سواك وأنه ليس سنة ولا مشروع، هذه جريمة. يقول أنا أقوم بإنسان ما في الخارج عن طريق الصرافة، ويأتي لي شخص آخر من السودان وأبيعه في السوق الأسود، وهل يجوز الاستفادة من فارق السعر؟ الذي يهمنا ليس الأسود ولا الأبيض، الذي يهمنا الطريقة في التحويل. الآن كثير من الصرافات ما في تقابض في المجلس الواحد، يعني واحد يقبض في السودان واحد يقبض في الصين، وبين القبضين 3 أيام أو يومين أو يوم كامل، هذا حرام وربا، وهو أشد نوعي الربا اللي هو ربا النسيء. الإمام مالك قال إذا أتأخر أحد المصطرفين عن قبض نصيبه قبل الآخر وقع الربا بمقدار تراد النفس. يعني لو في زول قبض دولار ودار ذلك يقبض السوداني، قال له دقيقة أشيل نفسي وأنزله، وشال نفسه ونزله وقال له ده المقابل، قال الإمام مالك وقع الربا. العلماء قالوا كلام مالك ده معناه التشديد في عدم التأخير، وإلا النفس ينزل مرات ومرات، وعادي ممكن ينزل نفسه مرتين ثلاثة وإنت لسه ما قبضت المقابل، لكن لا يحصل تأخير. الآن يختلف المجلس ما في إشكال، واحد يكون في الخرطوم واحد في الصين لا بأس باختلاف المجلس، لكن يتحد إيش الزمن، الوقت يكون واحد. ومسألة سهلة أنه الناس يتقوا الله سهلة، اتصالات ألو هاي القروش حاضرة لسه ما جات، وانت قروشك بيجاي دولارك جاهز، لا ما جاهز، دولار وين والله ما عارف، أنا في مدينة كذا وشنقة هاي وما عارف. لا من تي وكده، لا من داك يكون قاعد وده بيجاي شنو قاعد، ده يسلم هنا وداك يسلم، ده يسلم مندوب داك وداك يسلم مندوب شنو داك، في نفس الزمن باتصالات، يعني 20 جنيه 15 جنيه عملت لك وقاية من النار وأكل الربا ما كويس. ليه تستخسر؟ يقول لك ياخدي بيتكلفنا مكالمات، طيب أخير النار؟ لا أخير المكالمات، يلا تكلم. نعم، فالناس إما بجهل وإما بتساهل. نعم. ها جواب إيش؟ سوق أسود جاهز ما في. نحن تكلمنا بارك الله فيك على الشرط، لابد يكون في تقابل بأي طريق، هو لابد يعمل تقابل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هو يشوف المخرج، نحن نقول له ده حرام يفتش الحلال بره. الجمعة إلى العصر؟ الجمعة والعصر أيوة. لا ما في جمع مع العصر والجمعة، الجمعة لا تجمع إلى صلاة. قبل كده حصلت للقضارف ناس في الجمعة جاتنا المطر، اتصلوا بي قالوا لي نحن صلينا الجمعة وبس العصر قدامنا نلموا على الجمعة يتخارجوا مرة واحدة ويجوا المغرب. فقلت لهم لا الجمعة لا تجمع إلى صلاة ولا يجمع إليها صلاة، بس فاكر ما زي الدور تجمع مع العصر معليش المغرب مع العشاء، لكن الجمعة صلاة مستقلة لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعد. هيا المسافر عدد الجمعة نفسه، هيا لا المسافر ما عليك، لكن إن صلىها أجزاته، خاصة إذا حضر النداء يشهد الجمعة كما قال البخاري. كيف؟ ما حكم اختلاط الرجال والنساء أو اختلاط الرجال بالنساء في المواصلات؟ يحاول يبتعد بقدر الإمكان. ليس المقصود من الاختلاط أن يكونوا في بص واحد، ممكن تكون النسوان في أول البص مثلا أو في آخر البص، أنت تكون في الأول. فالاختلاط أن تخالط النساء، يكون في مكان واحد ترى منهن ويرون منك، لكن إذا مشيت تنحيت كده وقبلت على القزاز ما فيش. أيما أصاب السيول ضم الأرجل أم تفريقها؟ أيما أصاب السيول لا لا يضمها يضمها يضمها. فيطلع بدري قبل الجمعة، مجرد ما أذن الأذان خلاص أنت تكون إيه خارج البص، عشان ما يحصل إيه تعاقد بينك وبين صاحبك. حقه يكون مجان وقت الصلاة عشان ما يكون في تعاقد، يعني صحيح أقول لكم هذا شيء لازم، لا بد يكون مجان لأنه ما يصح الإقباض والتقابض في وكز، خلوها كده بلاش، من قرب الأذان تكون بلاش، حق الناس يورون الحياة دي. هاي ناس المحلات دي الأحسن، الناس ما فاهمين دينهم، عارفين الدنيا لكن مو عارفين دينهم، ممكن يعرف لك الليل الدورار وصل كم وتلقاه في الحمامات لكن ما يعرف عن دينه شيء. نعم. هل يسهل إسراع بالزيارة يدخل السعي إلى المنون؟ السعي إلى بيت الزيارة؟ إسراع بالسيارة يدخل السعي إلى المنون؟ لا لا، يعني هو حيقيس المسألة، يقول لك الزول بكرعين وما يجري ده معروف، لكن إذا ركب العربية ممكن يزود السرعة، يجوز له، لأن هذا ليس هو الساعي إنما الساعي السيارة. الشيخ ابن عثيمين في الحرم سألوه قال النهي ينصب على من سعى برجليه، أما السيارة ما داخل، يعني ما معقول كمان توقف كده تمشي بالسيارة كده ويدعسوك بالعربات من وراك، ما في داعي، أنت أمشي انطلق. يكون أعمل في صيدلية والمسجد القريب يؤمن فيه غالبا من لا يفهم قراءة القرآن، والمسجد الأبعد منه له إمام ثابت وهو مجوب، فهل يجوز لي صلاة في المسجد البعيد؟ أحسن أحسن أحسن يصلي، صلي في البعيد. لا ليس سوى سور الكلب نجس، وسور الحمار محمول على الطهارة. صلى الله وسلم على محمد. في تنبيهات لا بد منها. قول السؤال بعد السؤال. قول السؤال. الحمار سور الحمار وسور الكلب. سور الكلب نجس، سور الحمار محمول على الطهارة. بالنسبة للإخوان، يعني وفق الإخوان توفيق كبير في شهود درس الجمعة اللي هو في صحيح البخاري، وهذا خير ولله الحمد. كذلك في سنن أبي داود أيضا يشهد كثير من الإخوان، وهنالك دروس في الفقه في عمدة الأحكام وفي أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلاف، وكذلك في كتاب العشماوية في فقه المالكية، ونحن كتب المالكية ندرسها بالدليل، كل قول خالف الدليل نقول انه ضعيف عملا بالدليل، ونريد من طلاب العلم دراسة المذهب وتصحيح المذهب، لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصويب ما هو صواب وبيان خطأ الاقوال المخالفة للدليل، وبهذا نكون درسنا المذهب الذي هو مذهب السائد في بلادنا، وفي نفس الوقت عرفنا ما يصح وما لا يصح، كما أننا نقول هذا قال كذا وقوله خطأ وهذا قوله صواب. أيضا الكلام في معرفة ما هو صواب من كلام المجتهدين وما هو خطأ من كلام المجتهدين أولى، لأن معرفة أحد الناس ممن هو داعية أو معلم بيان الصواب والخطأ من كلامه إذا كان متعين على أهل العلم فمن باب أولى المجتهدين الذين يقتدى بهم. فكثير من الناس الآن من المتعصبين لمذهب مالك رحمه الله يأخذون بأقوال هي ضعيفة مخالفة للدليل، فدراسة طالب العلم لهذه الأقوال وبيان مخالفتها لمقتضى الدليل هذا من النصح لله ولكتابه. فأنا أوصي الطلبة الذين يحضرون كتب السنة أيضا أن يتفرقوا ولو بشيء من وقتهم لدراسة هذه الكتب، فإن الأئمة والعلماء في بلاد نجد يدرسون المذهب السائد من أصغر كتاب إلى أكبر كتاب ثم يرجحون به. هذا الشيخ بن عثيمين يدرس زاد المستقنع لكن يبين القول الضعيف المخالف للدليل، ويقرأ كتاب عمدة الفقه ويبين الصواب من الخطأ، وهذا كله من عمل العلماء المجتهدين ومن عمل طلاب العلم المتأثرين بهذه الدعوة المباركة، هي الدعوة السلفية التي الصواب صواب والخطأ لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. فأنا أقول كثير من الدروس الآن مقامة في الدار السلفية في الدخينات، والحمد لله يعني يحضرها جم غفير من الإخوان طلاب العلم، وهي منقولة عبر الإذاعة يعني، ويحضرها أيضا جم غفير من الناس خارج الدرس عن طريق الإذاعة، إذاعة الكتاب والسنة تجدها في الإنترنت، ممكن تتابع بها تفتح الصفحة، والإخوان ممكن تتصل بأخونا وليد يبين لكم الطريقة في المتابعة، والما تابع مباشرة عن طريق الانترنت ممكن تنزل في الموقع واستمع. والآن الإخوان أخبروني أنه كثير من الدول الآن أكثر من 30-40 دولة في كل يوم تكون قاعدة في الموقع الساعات الطويلة، وأغلبهم من بلاد الكفار يعني. أمريكا تشكل أكبر نسبة يوميا في الحضور في الموقع، ثم تليها دول أخرى كفرنسا وغيرها، وفي دول غير معروفة، وفي دول شرق آسيا، واحدين من أستراليا، واحدين من الصين، واحدين من سريلانكا، واحدين من روسيا، واحدين من أوروبا، واحدين من بلجيكا. فالناس عندهم الآن حرص على التعلم يعني. مرة تابعت لقيت ناس مستمعين من 25 دولة، وبعدين صعدوا إلى 30 دولة، تاني ينزل 25، تاني يبقى 40 دولة، تاني 50 دولة على مدار 24 ساعة يعني. في وقت نحن نكون نايمين في ناس تلقاهم بيستمعوا المواد، وهذه المواد مواد مفيدة في أبواب العلم كلها، في اللغة، في الفقه، في كذا، في الأصول، في الحديث، في كذا. فالما فات الفات مجلس من هذه المجالس عن طريق المشافهة يحاول بالاستماع، وأقل نسبة تجدها من السودان، وده يدل على أن السودان قد يكون شبعانين، والشبعانين الشبع الله يعني، هو بيحضر نفس الدرس ويحضر البخاري ويحضر أبو داود والموطأ، يقول لك كفاية أكثر من كده وديه بعض الناس كده. لكن زمان الوضع كان يختلف، كان عندنا أكثر من 12 درس في اليوم مع مشايخنا، 12 درس نبدأ بيه نطلع مهين وبعجلاتنا وبكذا ومعانا المنفاخ والحاجات يعني لو حصل أي شيء أنت تقوم بعلاج الموضوع وتمشي. والمشايخ كان أبوابه فاتحة وأبوابه مترعة يفتح الضلفتين بضل ضلفة واحدة. هذا كثير من المشايخ يقول لك وقت الإجابة على الأسئلة من الساعة كذا إلى الساعة ليه بس؟ الناس محتاجين لك، أو يلقى الباب مقفول أو التلفون مقفول على طول. لا، المشايخ يفتح أبواب لأن الناس المحتاجين للعلم والمعرفة كثيرين، وحق الداعية يفتح 24 ساعة، الباب فاتح من صباحا يكفي للساعة 11 بالليل عشان الناس يجوه ويتعلموا على يده ويستفيدون. ونسأل الله يوفق مشايخنا كلهم على استقبال الطلبة وإفادة الطلبة ونصح الطلاب، ويعين أيضا الطلاب على طلب العلم. وجزاكم الله خير، وأنا الكلام اللي قلت لكم من باب النصح لكم والشفقة عليكم والحرص عليكم.